هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقول حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد. طبعا أبو سفيان أثب الكفار 3000، نزل في أحد أخذ يتعرض للرواحل، أخذ يأخذ الغنم الجمال، طبعا يريد المنازلة، ما جاء لم هو جاء يعني إيش مفاوضة، جاء يقاتل، والرسول صلى الله عليه وسلم عارف ذلك. فوقف صلى الله عليه وسلم أمبر وشاور الناس، يقول يوم الجمعة وقيل السبت، قال ما ترون؟ طبعا عبد الله بن أبي بن سلول أشار برأي جيد، وترى يجيك من السيء أحيانا حسنة. قال أنا أرى أن كبيرهم لابد يتكلم، أرى أن تبقى يا رسول الله في المدينة فنقاتلهم في المدينة ونأخذ عليهم الأسقفة والزقاق والسكك، وهذا الرأي. حتى اللواء ركن محمود شيد خطاب يقول هذا رأي الحروب العسكرية الحديثة، أن يبقى المقاتل في المدينة، وكان رأيه عليه الصلاة والسلام، فوافق عليه الصلاة والسلام. وإذا ب80 من الصحابة من الشباب يقودهم حمزة أسد الله في أرض سيد الشهداء، ركب ريش نصر أحمر كذا وغرزه هنا، وكان كأنه الجمل الفاره الفارع، وأقبل بالسيف مسلولا وكسر غمد السيف عند باب المسجد. هو 80، قال يا رسول الله تمنعنا نريد نخرج، يهددني أبو سفيان يقعد حتى يجي المدينة، لا نريد نخرج قاتلهم. فسمع الناس كأنهم الناس تأثروا من الموكب هذا الكتيبة التي واقفة 80 رجال يقودهم أسد الله في أرضه سيد الشهداء حمزة، فوافق صلى الله عليه وسلم، وافق الناس. ودخل صلى الله عليه وسلم يلبس اللامة والدرع، ويوم خرج قالوا لعلنا كرهناك يا رسول الله، إن كان تبغى على كيفهم يعني ابق في المدينة ترى موافقين. قال صلى الله عليه وسلم ما كان نبي إذا لبس لامته أن يخلعها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فتوجه صلى الله عليه وسلم، حصل عبد الله بن أبي قال ما دام خالفني أنا أنخذل بثلث الجيش. فسمعه أصحابه ومرضى القلوب وبعض الناس تأثر، وبقي 300، وكادت بنو حارثة وبنو سلمة أن تفشل، بغوا يرجعون من الطريق أسرتين، لكن الله يقول يعني بغت تفشل، حاول أن يعني تفشل، لكن الله عصمهم والله وليهما. قال جابر وهم بني سلم والله ما وددنا إنها ممنع أن نفشل، لأن الله يقول والله وليهما، يقول الله التزم فيهم الله. ولا بنو حارثة ذولا هم أبطال، وهم 80 رجلا من أسرة واحدة، هم أعتى من يقاتل من الأنصار، وهم من بني الخزرج. حتى في حنين فر الناس كلهم، فروا من الرمي ومن السهام، وفروا في الأودية، لأن بهوازن اللي هم أجداد عتيبة كانوا رماية العرب، فلما أطلقوا الرمي فر الناس. قال صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا 6، ونزل صلى الله عليه وسلم وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أين الناس؟ فروا كل الكثائب، الجيش فر كله، لأن الخيول تفر والجمال. قال يا عباس، وكان عمه رضي الله عنه جهوري الصوت ينادي في الغابة على غلمان من سطح البيت فيسمعونه، قال ناد في المهاجر الأنصار، ناد يا أهل الدار يا الأبرار يا مهاجر الأنصار، قال ناد في الأنصار، قال يا أيها الأنصار يا من بايع يوم الدار يا أيها الأبرار، قال ناد في الخزرج، ناد في الخزرج ما سمعت، قال ناد في بني الحارثة، هذا بني الحارثة خطر ممنوع الاقتراب، هذا اللواء الأحمر لواء الموت، هذا الفدائيين يسمى كتيبة الاستشهاد. يوم سمعوا بن الحارثة تشجعوا طبعا، لأن الجيش كثير 12000 وقيل أكثر، ما ينادي إلا 80. قال فقفزوا من على خيولهم وقفزوا من على جمالهم، لأن الجمال تفر من الرمي والخيول، فقفزوا ثم أتوا أمام رسول الله وسلم، فأخذوا أغماد سيوفهم فكسروها على ركبهم، ثم أخذ 80 يقاتلون حتى سمع خنين السيوف وهي تتكسر على رؤوس الناس، فأخذ صلى الله عليه وسلم يطل من بينهم، وما فر صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هزم الجيش وحده، وهو الذي أخذ حفنة من التراب وحثى بها وقال شاهت الوجوه فما بقيت عين لا دخلها شيء من الرمل، فدمعت عيونه فانكسر وراءهم، حتى يقول له ربه وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يقول أنت لا تفر، إذا فر ما تفر حرام، ما فر صلى الله عليه وسلم. ويوم سمع صلى الله عليه وسلم الوقيعة، وإذا السيوف تندك في صدور هؤلاء ويضربون بها في الحديد فتكسر، وشظاياها لها خنين ورنين من على رؤوس الناس، قال الآن حمي الوطيس، لما التقينا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكرا فينصرفوا، قالوا البقية والهندية يحصدهم ولا بقية إلا السيف، فانكشفوا، فما أتى صلاة العصر إلا وهم مقيدين في السلاسل وفي الحبال أسراء، ونصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول لو أطاعونا ما قتلوا، يقول ما أطاعونا. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاعك الشمس على هدي النبي،